بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هنا سؤال قبل أن نبدأ، يقول: هل نقول إن صلاة الجماعة واجب عيني في المسجد؟ نعم، هذا صحيح، وهذا الذي نصره ابن القيم وجماعة، أن صلاة الجماعة لابد أن تكون في المسجد ولا يجوز التخلف، هذا ظاهر الأدلة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. ما عذرهم، ولم يقل إلا إذا كانوا يصلون جماعة في بيوتهم، ما استثنى عليه الصلاة والسلام. وأما الأحاديث التي ربما يستدل بها على أن الجماعة واجبة سواء كانت في المسجد أو في غيره، فإن هذه الأحاديث يمكن الجواب عليها، يمكن الجواب عليها، كحديث عتبان بن مالك أنه صلى في بيته وطلب من النبي أن يأتيه ليصلي له في موضع أن يتخذه مسجدا. هذا الحديث احتج به بعض من يقول إن الجماعة ليست واجبة، ولكن هذا مردود. لماذا؟ لأن عتبان رضي الله عنه كان رجلا ضعيف البصر، ثم عمي رضي الله عنه، وقد اعتذر بأن السيول، وكان يصلي إماما لمسجد قومه، واعتذر بأن السيول ربما حالت بينه وبين المسجد، السيول تحول بينه وبين المسجد، فطلب من النبي أن يأتيه في بيته يصلي له في موضع يتخذه مسجدا. فالمقصود ما من دليل يحتجون به إلا يمكن الجواب عليه. السؤال الثاني يقول: هل المأموم يقرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجهرية؟ نعم يقرأ، إذا سكت الإمام، الإمام قلنا يسكت في صلاة الجهرية في بعد تكبيرة الإحرام، فأثناء سكوت الإمام يقرأ المأموم دعاء الاستفتاح. قال المؤلف رحمه الله: ويشرع، أي المأموم، في أفعالها، أي في أفعال الصلاة، بعد إمامه. هذا هو الائتمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، إلى آخره، هذا هو الائتمام، المتابعة. يقول: من غير تخلف بعد فراغ الإمام، من غير تخلف أي ما يتأخر، وهذا ظاهر الحديث: إذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، ترتيب مع التعقيب، يعني المباشرة وليس التراخي. يقول الشيخ: فإن وافقه كره، إن وافق الإمام كره، إذا وافقه مثلا في ركوع أو في سجود أو في قيام أو في سلام، يقول الشيخ كره، وتحرم مسابقته. إذن عندنا ثلاثة أحكام: المتابعة والموافقة والمسابقة، ممكن حكم رابع التخلف. المتابعة سنة واجبة، الموافقة يقول الشيخ مكروه، مكروه الموافقة، أن يوافق الإمام، ولو قال قائل بأنها تحرم أيضا ما كان قولا بعيدا، لأن هذا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا. فأمر بالمتابعة. أما المسابقة، المسابقة أن يسابق الإمام، أن يكبر قبل تكبيره، أن يركع قبل ركوعه، أن يسجد قبل سجوده، وهكذا، هذا حرام، المسابقة حرام. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، وهذا وعيد شديد، وهذا الوعيد الشديد لا يأتي إلا على أمر محرم، فالمسابقة لا تجوز. طيب، الشيخ يقول: فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، يعني المأموم إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام سهوا ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يرجع مباشرة ليأتي به بعده، يرجع ليركع بعد الإمام، يرجع ليسجد بعد الإمام. جيد؟ قال ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما، إذا ما فعل بقي راكعا أو بقي ساجدا ما رجع وعمدا، هو يعني ما معنى عمدا؟ يعني متعمد لهذا الشيء، عارف أنه مسابق الآن للإمام ومع ذلك ما رجع، يقول بطلت صلاة لأنه فعل أمرا محرما متعلقا بذات الصلاة، فعل شيئا منهيا عنه متعلقا بذات الصلاة، أو فعل شيئا منهيا عنه أو محرما متعلقا بذات العبادة أو بأصل من أصولها وشروطها وركانها، ماذا ما حكم العبادة؟ تبطل. وإن تخلف عنه، إن تخلف عن الإمام قال وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به. إن تخلف، الآن جينا مسألة التخلف، يعني مثلا الإمام ركع وهذا صاحبنا ما ركع بقي واقفا، جيد، هذا لا يجوز، حرام أن يتخلف. طيب إذا كان الإمام ركع ورفع من ركوعه والمأموم لم يركع مع الإمام، إذا فعل المأموم هذا الشيء متعمدا تبطل صلاته، لأن الشيخ ماذا قال؟ قال إن التخلف بركن يكون حكمه كحكم السبق، فمن تخلف عن الإمام كمن سبق الإمام. ثم قال الشيخ رحمه الله وإن كان، يعني هذا التخلف إن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. إذا تخلف المأموم، يعني الإمام مثلا الآن ركع أو ما ركع، الإمام سجد هو لم يسجد، ليه؟ يقول عنده عذر، كان نائما أثناء جلوسه بين السجدتين مثلا، نام الرجل استغرق في النوم، جيد، أثناء الجلوس الإمام سجد ورفع من السجود ونهض إلى الركعة الثالثة مثلا أو إلى التشهد، ماذا فات المأموم؟ السجود الثاني، ما أدركه، كان نائما أو غفلة، كان غافلا مثلا، أو لم يسمع الإمام تكبير، هذا يحصل ما يحصل؟ يحصل، ما سمع تكبير الإمام، أو كان الإمام مستعجلا، في أئمة ما شاء الله يعني كأنه طائرة نفاثة سريع، في أئمة هكذا، هذه مشكلة، يعني ينبغي على الإمام أن يخشع في الصلاة وأن يصلي صلاة خاشعة، لا تكون صلاته خفيفة ولا تكون الصلاة أيضا طويلة، يعني تخفيف ولكن مع تمام، هكذا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالناس. فإذا كان هذا الإمام سريعا، لأن في أئمة مثلا إذا قام إلى الركعة وأنت تبدأ تقرأ الفاتحة لن تصل إلى قول الله عز وجل إياك نعبد إلا قال الله أكبر، طب أنت الآن تريد أن تكمل الفاتحة فأكملتها، أنت قلت إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، ما أكملت الفاتحة إلا وقال الإمام سمع الله لمن حمده، إذن فوت عليك إيش؟ فوت عليك الركوع، مستعجل. فأنت هذا الإمام اللي بهذا الشكل تبقى طول الصلاة وأنت كأنك تلاحقه ملاحقة، تريد أن تدركه سريع، والله المستعان. هذا الغلط من من الآن؟ العيب في من؟ في الإمام. فإذا هذا الإمام بهذا الشكل فوت علي ركعة، فوت علي ركنا، فأنا صلاتي صحيحة، لست الملام، هو الملام، هو السريع. المقصود يقول الشيخ وإن كان هذا التخلف لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه، يأتي به ويلحق الإمام. يعني كالمثال الأخير هذا، لما أنت أكملت الفاتحة ركع الإمام، أنت أكملت الفاتحة وقبل أن تركع قال الرجل سمع الله لمن حمده، فات عليك الركوع. في هذه الحالة ماذا تفعل؟ تركع، تأتي بالركوع، تقول الله أكبر، تركع، سبحان ربي العظيم، تقولها مرة واحدة. لماذا؟ حتى تدرك هذا الطائر، حتى تدركه، لأنه إذا أطلت في الركوع فوت عليك السجود، يذهب عليك السجود، وتبقى أنت في واد والإمام في واد آخر، والله المستعان. على كل حال تأتي بهذا الركن ثم تدرك، يقول الشيخ ولاحقه. وإن تخلف بركعة، ركعة كاملة لعذر، يقول الشيخ تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. إن تخلف بركعة فإنه لا يأتي بها، لأن الركعة طويلة ما يمكن أن يأتي بها، واضح؟ ماذا يفعل؟ يلغي هذه الركعة، يلغيها ويقضيها بعد سلام الإمام. مثال ذلك، وهذا قد يحصل، إنسان مثلا نام في السجود، نام في السجود ما انتبه، فلما استيقظ وانتبه إذا الإمام قد سبقه بركعة كاملة، حينئذ ما يمكن الاستدراك، ركعة راحت، ماذا يفعل؟ تلغى هذه الركعة ويقضيها بعدما يسلم الإمام. قال الشيخ ويسن له إذا عرض عارض، يسن له يعني للإمام إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. هذا من باب مراعاة المأمومين، جيد؟ أن يخفف، هذا يعني هذا مأخوذ من السنة النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يخفف في القراءة وفي الصلاة إذا سمع بكاء الصبي، إذا سمع بكاء الصبي يخفف. لماذا؟ رحمة بأمه. شفت كيف الرحمة والمراعاة والشفقة؟ أمه تصلي خلف النبي، طفلها يصيح، طب الأم الآن قلبها على طفلها ولا تستطيع أن تخرج من صلاتها، فماذا يفعل النبي في هذه الحالة؟ يوجز ويخفف، هذا المقصود، يعني يخفف مراعاة. وتكره، الشيخ يقول وتكره سرعة يعني من الإمام تمنع مأموما من فعل ما يسن. هذا كما قلنا قبل قليل، بعض الأئمة من سرعته يفوت على المأموم السنة، أن يفعل السنة. مثال ذلك في التشهد، مثلا التشهد الأخير، التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخره، ثم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك الدعاء، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، وهذه الأربع أمر النبي بها في التشهد الأخير. ثم بعد ذلك تأتي أدعية أيضا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وغير ذلك من الأذكار الأدعية التي تكون بعد التشهد. بعض الأئمة من سرعته بالكاد حتى تدرك معه الصلاة على النبي، يسلم وأنت ما فرغت من الصلاة الإبراهيمية، ماذا تفعل في هذه الحالة؟ طب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، هذه الأربع ما تأتي بها، فوتها عليك. فهذه السرعة المكروهة ينبغي على الإمام أن يتأنى حتى يأتي المأموم بما يسن، يعني بالسنة. طيب في السجود ماذا قال النبي؟ قال فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وقال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من السجود من الدعاء. بعض الأئمة بالكاد حتى تدرك معه سبحان ربي الأعلى مرتين، وإذا أدركتها ثلاثا معه فكثر الله خيره، يعني حقيقة أحسن إليك. شوف كيف العلم، إن لله وإنا إليه راجعون، والله مستعان. قال الشيخ رحمه الله: يسلم، مر معنا في البخاري عن السلف أنهم أفتوا بذلك، أفتوا بذلك، أن يعني سئل أحد السلف أو من السلف هل إذا سلم الإمام أقول الدعاء أم أسلم، فأفتوا بالتسليم بالمتابعة، بالتسليم والمتابعة. والإحراج هذا الذي يوقعك فيه من هو؟ هذا الإمام يوقعك في هذا الإحراج. هو هذا الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وذهبت الظاهرية إلى أنه واجب، والله المستعان. فأنت إن تركته فيه حرج، وإن قلته فيه حرج، لأنك إن قلته تأخرت وتخلفت عن الإمام، جيد، في التسليم. وإن تركته تركت شيئا أمر به النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. واتبع على هذا، على من اتبع على هذا الإمام العجل هذا. بعض الناس ما يحسن الصلاة، ما يحسن الصلاة. طيب الإمام إذا كان ما يحسن الصلاة ينبغي أن يعلم وأن ينكر عليه. الإمام إذا كان لا يحسن الصلاة ينصح. هذه صلاة يا أخواني، ركن من أركان الدين، ركن الأعظم العملي، كما قلت قديما في بعض الدروس، يرفع عمره إلى الأوقاف حتى تتفاهم مع هذا الإمام الذي يسيء في صلاته، وربما عرض صلاة الناس إلى الإحباط والبطلان، والله المستعان. كيف يسرع فيش كأنه على الرضف؟ إيه؟ لا، هذا حديث ضعيف، هذا في التشهد الأول، هذا أولا. وثانيا أنه الحديث لا يثبت، فيه ضعف، ولو ثبت هذا الحديث فهو ليس في التشهد الأخير وإنما في التشهد الأول. والتشهد الأول يسن فيه هذا التخفيف. لماذا؟ التشهد الأول يقتصر فيه الإمام على أي شيء؟ على التشهد فقط، يعني إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو عبده ورسوله ينهض، هذه السنة، ينهض تخفيف. فالحديث وإن صح سنده فليس فيه نكارة في متنه، تخفيف. لكن هم يفعلون ذلك في التشهد الأخير، يفعلون هذا التشهد الأخير، هذا هو الذي لا ينبغي. حتى ولو صح هذا الحديث وأراد أن يعمل به، يعني كأنه على الرضف وهي الحجارة المحماة، ينبغي نعم أن يترك فرصة للمأموم حتى يقول التشهد، جيد، ما يقول في الحرج. لا، هو النوم الخفيف أو نوم المتمكن، جيد، نوم المتمكن، على قول الشافعي والجماعة أن نوم الجالس المتمكن من مقعدته لا ينقض حتى ولو كان نوما أكثر من الخفيف. أما إذا نام وهو ساجد نوما مستغرقا فالظاهر أن صلاته أي تبطل لانتقاض الوضوء، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، هذه سنة معروفة. ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم، يعني إذا كان الإمام راكعا ودخل داخل المسجد ينتظر، ينتظر، ولكن طبعا ما يشق ذلك على المأمومين. طيب، هل من السنة إذا دخل الداخل إلى المسجد أن مثلا يظهر صوتا نحنح مثلا، أو يقول كما يقول بعض العوام إن الله مع الصابرين؟ وهذه رسالة يرسلها لمن؟ للإمام حتى ينتظر. هذا كله ليس له أصل، هذا بدعة، وإن الإمام يشعر بهذا. أحيانا الباب المسجد إذا فتح يظهر صوته ينتظر، ولكن لا يشق على المأمومين، كما بلغني عن بعض الأئمة أراد أن يتحذلق بهذا الحكم، فكان إذا ركع كلما سمع صوت الباب انتظر، انتظر، انتظر، حتى شق ذلك على الناس. وبلغني عن بعض الناس اللي في هذا المسجد، صارت مشكلة في هذا المسجد بسبب هذه المسألة. الرجل ما عنده فقه، قال لي بعض الشباب ما أثق فيه. قال فكان لما عرفوا عنه هذا الذي سمع صوت الباب ينتظر في الركوع يقول صار جاء بعض الصبيان ويحركون الباب وكل 5 ثواني حركوا الباب والرجل يبغى يطبق هذا الحكم بزعمه التيسير على الناس يعني هو من باب فقه الدعوة مغرومين بهذا الشيء فقه الدعوة فقه الدعوة يستجيب لحركات هؤلاء الصبيان وشق على الناس حتى صارت فتنة والله المستعان. ولذلك الشيخ هنا شو يقول إذا لم يشق على من؟ على المأمومين المصلي ينتظر بدون مشقة. وبعض العلماء قالوا ما ينتظر في المسألة فيها قولان هذا قول ينتظر وقول ما ينتظر ولكن لو انتظر انتظارا يسيرا لا يشق على الناس فلا حرج ما في بأس. لماذا؟ حتى يدرك هذا الرجل الركعة له أصل في الشريعة من يتصدق على هذا يعني نوع هذا من باب الإحسان إلى الناس. قال الشيخ رحمه الله وأولى الناس بالإمامة وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله. وأما تقديم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ فأجاب أحمد يعني ابن حنبل أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى أي في الخلافة. لماذا النبي قدم بكر في الصلاة؟ حتى يعلم الناس ويعلم المسلمون أن الخليفة بعده من هو؟ نعم هو أبو بكر رضي الله عنه. هذا جواب طيب من أحمد وهو إن شاء الله هكذا هو كذلك. يقول وقال غيره لما قدمه مع قوله يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة علم هذا الخبر. عرفتم؟ هذا الجواب لقوله لما قدمه علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم. أما أعلمهم فلا شك الصديق هو أعلم الصحابة وأنت لو تأملت في القضايا شوف أعلم الصحابة 2 أبو بكر وعمر هم أعلم الصحابة الخلفاء 4 أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأفضلهم الشيخان أبو بكر وعمر وأبو بكر أعلم من عمر كما حقق ذلك وقربه ابن القيم في إعلام الموقعين وذكر على ذلك أدلة. قال مثلا خذ مثلا الخلاف الذي حصل بين الشيخين أبي بكر وعمر في صلح الحديبية. عمر خالف والصديق وافق الصواب مع من؟ مع الصديق. طيب في مسألة قتال المرتدين عمر خالف أبو بكر أصر على القتال فكان الحق مع من؟ مع الصديق مع أبي بكر. وهكذا أيضا مسألة الطلاق بالثلاث وهذه مسألة طبعا معروف في الخلاف فيها عمر اختار رأي والصديق كان على رأي والراجح هو ما كان عليه الصديق رضي الله تعالى عنه. إذن هناك يعني مواقف حصلت تدل على أن الصديق أفقه وأعلم من عمر ومن جميع الصحابة. هذه مسألة الفقه. لكن مسألة القراءة القرآن جواب أحمد الأول الذي ذكر المؤلف يفيد أنه في الصحابة من هو أقرأ وأحفظ من أبي بكر كأبي ومعاذ يقول. وبعض العلماء قالوا لا قالوا الصديق أقرأ والذي يظهر الله أعلم كما قال بعض العلماء الذي يظهر أن الخلفاء 4 كلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم كانوا يحفظون القرآن كلهم هؤلاء 4 كانوا من حفظة كتاب الله هو أعلم الناس وأعلم الصحابة وأفضل الصحابة ما يمكن وكانوا أهل حافظة وقوة ذاكرة ومحبة عظيمة جدا لله ولرسوله ولكتابه. جيد ما يمكن يفوت عليهم هذا الفضل العظيم هذا الشيء وهو حفظ القرآن الكريم. واضح؟ طيب إذا كان الصديق حافظا لكتاب الله كأبي وكمعاذ وهم حافظا أيضا من يقدم؟ الصديق لأنه هو إن كان وإن استووا في القراءة فهو أعلمهم نعم بالسنة. وأكبرهم سنا أيضا ومقاما. يقول لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به. هكذا كان الصحابة، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. الله أكبر على التربية، علم وعمل، علم حفظ وفقه، تربية عظيمة، أمة تربت على كتاب الله. يقول: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه: يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. هذا الحديث واضح ومعروف الحكم. يعني هنا فائدة من هذا الحديث أن النبي قال: القرآن والسنة، أعلمهم بالسنة. إذا نستفيد أن السنة مصدر من مصادر التشريع، لأنه قال السنة. ثانيا أن السنة هذه كانت معروفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس كما يقول الزنادقة والمنافقون إن هذه السنة موضوعة ومدونة مختلقة في زمن بني أمية، كما يزعم ذلك الملاحدة والمنافقون من الرافضة وغيرهم أهل النفاق الذين يطعنون في السنة. السنة معروفة، جيد. أعلمهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة أعلمهم بالسنة. إذن السنة كانت محفوظة ومعروفة ويتفقه فيها الصحابة، والسنة هي أقوال النبي وأفعاله وتقريراته أحكامه عليه الصلاة والسلام التي ليست في القرآن. إذن الصحابة كانوا يحفظون أقوال النبي وأفعاله ويتأسون به ويتفقهون في هذه الأقوال وهذه الأفعال، هذا السنة، وهذا كان معروفا من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لم يأتش بشيء جديد. يعني السنة التي بين أيدينا هي السنة التي كانت عند الصحابة، وهي المعروفة في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليس كما يقول أعداء الدين وأعداء السنة إنها وضعت في القرن الثاني القرن الثالث، يفترون على الله الكذب ويكذبون. وإنما هذه السنة محفوظة بالأسانيد الصحيحة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مثال الشيعة مثلا الرافضة، عندهم كتب، عندهم روايات، أكاذيب، أسانيد تالفة مظلمة، وإلى بعض أئمة أهل البيت كجعفر الصادق والباقر وزين العابدين والحسين إلى علي، بأسانيد تالفة مظلمة ساقطة، ويتدينون بها، هي دينهم وعقيدتهم، ويتركون السنة النبوية والأسانيد الصحيحة التي كالشمس ويطعنون فيها. يعني يتدينون بالكذب ويحاربون الصدق، سبحان الله. شوف كيف الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. لا، إنما هذا الكلام قاله النبي للصحابة. أما إذا كان هذا الأقرأ لكتاب الله إذا كان مبتدعا، كان يكون صوفيا أو خرافيا أو أشعريا، فإننا ما نقدمه، ما نقدمه ولا نصلي خلفه، مبتدع ضال منحرف زائر، ولو كان أقرأ، جيد. لأنه وإن كان أقرأ من حيث القراءة والحروف فليس كذلك من حيث المعنى والدين والعقيدة السليمة، فإننا ما نقدمه. ها؟ هنا هذه مسألة، لو كان عندنا مثلا قارئ وعالم فقيه، عندنا شخص قارئ لكتاب الله مجود ولكن ليس عنده علم، وعندنا عالم فقيه، ظاهر الحديث أنه يقدم من هو؟ أن يقدم القارئ، هذا ظاهر الحديث. لذلك قال: أقرأهم لكتاب الله، هذا الظاهر الله أعلم. وهذا الأصل الذي ذكرته لأنه ظاهر الحديث، وهو الذي جعل بعض العلماء يقول إن الصديق كان أقرأ الصحابة، كان أقرأ الصحابة، والصحابة الذين نزلوا المدينة في زمن قبل الهجرة كان فيهم عمر بن الخطاب وفيهم جماعة من أصحاب النبي الكبار، ومع ذلك كان الذي يصلي بهم هو سالم مولى أبي حذيفة، علما بأنه في صحابة كبار، في عمر وغيره، وكان يصلي بهم سالم. لماذا؟ كان أقرأهم لكتاب الله، سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه. لا سالم قتل واستشهد في حرب المرتدين سالم، وقصة معروفة سالم رضي الله عنه، والنبي عليه السلام سمع تلاوته فأعجب بها وقال الحمد لله الذي جعل في أمة مثل هذا سالم. ومن فضل سالم رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب لما قتل واحتضر حضرات الوفاة بعدما طعنه الخبيث أبو لؤلؤة، قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته خلافه. شو من فضل سالم عمر يختار الخلافة. وعبد الله بن عمر من كثرة حب عمر لسالم وحب أيضا عبد الله بن عمر لسالم سمى ابنه سالما الفقيه التابع المشهور، سماه على اسم سالم مولى أبي حذيفة رضي الله تعالى عنه. وكذلك في التراويح، نعم عمر لما قام التراويح من صلى بالناس؟ يصلى بالناس أبي بن كعب وتميم الداري، تميم الداري. فالظاهر أنهم كانوا أحفظ وأقرأ الصحابة، علما بأنه في الصحابة في من هو أفقه منهم، أليس كذلك؟ في من هو أفقه، لكن ظهر أنهم كانوا أحفظ وأتقن، والله أعلم. نعم. لا ما يصلح الحفظ هنا، معناه حفظ التلاوة، حفظ الآيات وسلامة النطق بها. شفت؟ طب لماذا النبي قال يقدم القارئ حتى يجيد الصلاة، وحتى أيضا الناس تسمعون القرآن سليما متقنا محفوظا؟ شفت؟ هذا أنفع للناس. أما نقدم واحد حافظ، نعم يكسر الحروف، إيش استفدنا؟ ليس هذا المقصود. يعني الحافظ أفضل للصلاة وأفضل للناس. شفت؟ والله أعلم. إيش في سؤال؟ ما يقدم؟ لا أبدا، حتى لو كان حافظا كما في المثال الأول، إذا كان الإمام الحافظ الشخص الحافظ عليه مخالفات شرعية فإنها تسقطه وتسقط عدالته وتمنعه من الإمامة. عرفت؟ والحمد